المبط هو الذي يعني يسرع يعجل، فلا هو قطع الأرض التي يريد قطعها ولا هو أبقى ظهر راحلته، أسرع حتى انقطع ظهر الراحلة، فلا قطع الأرض ولا أبقى الراحلة. نعم جزاك الله خير. قال والجود له حد بين طرفين، فمتى جاوز حده صار إسرافا وتبذيرا، ومتى نقص عنه كان بخلا وتقتيرا، وللشجاعة حد متى جاوزته صارت تهورا، ومتى نقصت عنه صارت جبلا وخورا، وحدها الإقدام في مواضع الإقدام والإحجام في مواضع الإحجام، كما قال معاوية لعمر بن العاص: أعياني أن أعرف شجاعا أنت أم جبانا، تقدم حتى أقول من أشجع الناس، وتجبن حتى أقول من أجبر الناس. فقال: شجاع إذا ما أمكنتني فرصة، فإن لم تكن لي فرصة فجبان. شايف شنو؟ شايف الأمر كيف؟ قال لك الشجاعة لها حدود، فإذا تجاوزت حدها صارت تهورا وهلاكا، أما إذا نقصت صارت جبنا. والشجاعة أنك تقدم في موضع الإقدام وتحجم في موضع الإحجام. فهذا يعني معاوية يقول لي عمرو بن العاص: أنا ما عاد أعرفك، حيرتني، هل أنت شجاع أم جبان؟ أعياني أن أعرف حالك، يعني أنت شجاع أم جبان؟ تقدم حتى أقول من أشجع الناس، وتجبن حتى أقول ماذا؟ من أجبن الناس، تحجب. فقال له يعني: أنا إذا أتتني فرصة شجاعة وأستطيع من خلالها أتقدم، نعم أتقدم، فإذا لم تكن تلك الفرصة فجبان أنا. شايف شلون الخبير؟ الغيرة لها حد. نعم. والغيرة لها حدا إذا جاوزته صارت تهمة وظنا سيئا بالبريء، وإن قصرت عنه كانت تغفل مبادئ دياثة. نعم. الغيرة كذلك، يعني الرجل المتزوج يغار على زوجته، وهذه الغيرة بحدود معقولة، لكن إذا طبعا ليس فقط، لكن أنا أضرب لكم مثالا، يعني هذا ليس فقط، متى ما كثرت يعني غيرته أصبحت يعني تهمة وظنا سيئا بالبريء حتى تفسد عليه حياته، تمام، ومتى قصرت عن حدها كذلك أصبحت ماذا؟ أصبحت تغافلا ودياثة، فهو لا يبالي. نعم. وللتواضع، نعم، قال وللتواضع حد إذا جاوزه كان ذلا ومهانة، ومن قصر عنه انحرف إلى الكبر والفخر. وللعز حد إذا جاوزه كان كبرا وخلقا مذموما، وإن قصر عنه انحرف إلى الذل والمهانة. وضابط هذا كله العدل، وهو الأخذ بالوسط الموضوع بين طرفي الإفراط والتفريط، وعليه بناء مصالح الدنيا والآخرة، بل لا تقوم مصلحة البدن إلا به، فإنه متى خرج بعض أخلاطه عن العدل وجاوزه أو نقص عنه ذهب من صحته وقوته بحسب ذلك. وكذلك الأفعال الطبيعية كالنوم والسهر والأكل والشرب والجماع والحركة والرياضة والخلوة والمخالطة وغير ذلك، إذا كانت وسطا بين الطرفين المذمومين كانت عدلا، وإن حرفت إلى أحدهما كانت نقصا وأثمرت نقصا. فمن أشرف العلوم وأنفعها علم الحدود، ولا سيما حدود المشروع المأمور والمنهي، فعلم الناس يعلمهم بتلك الحدود حتى لا يدخل فيها ما ليس منها، ولا يخرج منها ما هو داخل فيها. قال تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. فعدل الناس من قام بحدود الأخلاق والأعمال والمشروعات ومعرفة وفعلا، وبالله التوفيق. ثم قال رحمه الله: فصل. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: يا حبذا نوم الأكياس وفطرهم، كيف يغبنون به قيام الحق وصومهم والذرة قيام إيش؟ الحمقى. نعم، قيام الحمقى وصومهم، والذرة من صاحب تقوى أفضل من أمثال الجبال عبلة من المغترين. وهذا من جواهر الكلام وأدله على كمال فقه الصحابة وتقدمهم على من بعدهم في كل خير رضي الله عنهم. فاعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله بقلبه وهمته لا ببدنه، والتقوى في الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح. هذا كلام أغلى من الذهب. إنما يقطع منازل السير إلى الله بقلبه وهمته لا ببدنه،

وإن كان الوارد أرجح من النافلة فالحزم له الاستمرار في وارده حتى يتوارى عنه فإنه يفوت والنافلة لا تفوت. وهذا موضع يحتاج إلى فضل فقه في الطريق ومراتب الأعمال وتقديم الأهم منها فالأهم، والله الموفق لذلك، لا إله غيره ولا رب سواه. مهما كان عمل الجوارح إذا لم يكن معه شيء من الإيمان لا قيمة لهذا العمل حتى لو كان مثل الجبال. لذلك لما قتل الشهيد رياء وسمعة وما كان عنده شيء من الإيمان سعرت به النار، وكذلك الجواد الكريم الذي كان ينفق الملايين لما خلى هذا العمل الظاهر من إيمان القلب سعرت به النار، بل ذاك الذي أفنى حياته في طلب العلم وفي تحصيله وفي حفظ كتاب الله وفي تدريسه وفي تعليمه لما خلى هذا الظاهر فمن موافقة الباطن أيضا سعرت به النار. فلذلك معالجة القلوب وأعمالها والاهتمام بالقلب وارتباط القلب بالله سبحانه وتعالى هذا أمر ليس سهل، هذا أمر ليس سهل، فربما عمل قليل تعظمه وتكثره النية، ويعني قس على ذلك. قال لهم: ما هبطتم واديا ولا ارتقيتم شرفا إلا شارككم أقوام في المدينة في الأجر حبسهم العذر، وهم قد قطعوا 700 كيلو ذهابا و 700 كيلو إيابا، وهؤلاء لهممهم وصدق نيتهم أدركوا عمل ماذا؟ أدركوا عمل من خرج وسعى ومشى وأهل المجر. وكان في من هؤلاء الذين خرجوا وسعوا ذاك الغلام الذي غل شملة فقال إنها لتشتعل عليه نارا، فانظر شتان بين عمله هذا وبين ذاك الذي كان قاعد في المدينة مع صدق نيته. لاحظت الفرق بينهما؟ هذا خرج وجاهد وقاتل وقتل وغل شملة فاشتعلت عليه نارا، ما دل على أن السريرة ليست كما ينبغي. أما هذا لم يخرج، بقي في المدينة ولم يعمل، غير أن نيته تناطح الجبال وتعانق الثريا ونية صادقة مقبلة على الله. فقال: ما هبطتم واديا ولا ارتقيتم شرفا إلا وشاركوكم في الأجر. شايفين يا إخواني؟ هذا فقه. لذلك يعني الواحد يعني ركعتين كل قلب فيها حاضر لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم منه، كما في حديث من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. إذن القضية لابد أن نعالج قلوبنا، لابد أن ننظر فيها، لابد أن يكون كل واحد له ماذا؟ له شأن مع هذا القلب. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. نعم، تفضل. جزاكم الله خير. قال: فصل: أصل الأخلاق المذمومة كلها الكبر والمهانة والدناءة، وأصل الأخلاق المحمودة كلها الخشوع وعلو الهمة. فالفخر والبطر والأشر والعجب والحسد والبغي والخيلاء والظلم والقسوة والتجبر والإعراض وإباء قبول النصيحة والاستئثار وطلب العلو وحب الجاه والرئاسة وأن يحمد بما لم يفعل وأمثال ذلك كلها ناشئة من الكبر. وأما الكذب والخسة والخيانة والرياء والمكر والخديعة والطمع والفزع والجبن والبخل والعجز والكسل والذل لغير الله واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير ونحو ذلك فكلها من المهانة والدناءة وصغر النفس. وأما الأخلاق الفاضلة كالصبر والشجاعة والعدل والمروءة والعفة والصيانة والجود والحلم والعفو والصفح والاحتمال والإيثار وعزة النفس عن الدناءات والتواضع والقناعة والصدق والإخلاص والمكافأة على الإحسان بمثله أو أفضل والتغافل عن زلات الناس وترك الاشتغال بما لا يعنيه وسلامة القلب من تلك الأخلاق المذمومة ونحو ذلك فكلها ناشئة عن الخشوع وعلو الهمة. والله سبحانه أخبر عن الأرض بأنها تكون خاشعة ثم ينزل عليها الماء فتهتز وتربو وتأخذ زينتها وبهجتها، فكذلك المخلوق منها إذا أصابه حظه من التوفيق وأما النار فطبعها العلو والإفساد، ثم تخمد فتصير أحقر شيء وأذله، وكذلك المخلوق منها فهي دائما بين العلو إذا هاجت واضطربت، وبين الخسة والدناءة إذا خمدت وسكنت. والأخلاق المذمومة تابعة للنار والمخلوق منها، والأخلاق الفاضلة تابعة للأرض والمخلوق منها. فمن علت همته وخشعت نفسه اتصف بكل خلق جميل، ومن دنت همته وطغت نفسه اتصف بكل خلق رذيل. ثم قال رحمه الله: فصل. المطلب الأعلى موقوفا حصوله على همة عالية ونية صحيحة، فمن فقدهما تعذر عليه الوصول إليه، فإن الهمة إذا كانت عالية تعلقت به وحده دون غيره، وإذا كانت النية صحيحة سلك العبد الطريق الموصلة إليه، فالنية تفرد له الطريق والهمة تفرد له المطلوب، فإذا توحد مطلوبه والطريق الموصلة إليه كان الوصول غايته، وإذا كانت همته سافلة تعلقت بالسفليات ولم تتعلق بالمطلب الأعلى، وإذا كانت النية غير صحيحة كان طريقه غير موصلة إليه، فمدار الشأن على همة العبد ونيته، وهما مطلوبه وطريقه، ولا يتم له إلا بترك ثلاثة أشياء: العوائد والرسوم والأوضاع التي أحدثها الناس، يعني العادات. عادات يعني يقصد ماذا؟ السيد إلى الله يحتاج إلى شيئين اثنين: همة عالية ونية صحيحة. الهمة ماذا؟ يعني تحدد لك مطلوبك ومقصودك، والنية تبين لك الطريق. إذا فقدت الهمة وفقدت النية لن تصل. طيب قال لك لا يمكن ذلك إلا إذا توفرت عندك الهمة العالية مع النية الصحيحة، لا بد من ثلاث أمور. أولا لا بد يعني أن تترك ثلاث أمور: العوائد والرسوم والأوضاع التي أحدثها الناس، وأنت في طريقك هذا لا تجد فيها الناس، أكثر الناس يخالفونه في عاداتهم وتقاليدهم وغير ذلك. فإذا أردت أن تسلم وأن تصل لا بد أن تترك هذه العادات، لا بد أن تخالفهم، وإلا لو التفت إلى عاداتهم وإلى ما أحدثوه من تقاليد وغير ذلك لكانت هذه العادات أضر شيء على دينك، كما يقول ابن القيم في موضع آخر: أضر شيء على الدين هو العادات والتقاليد. وانظر إلى العادات والتقاليد التي أحدثها الناس، كم غيرت في دين الله تبارك وتعالى في كل جوانب حياتنا احنا اليوم. فإذا أردت أن تنجو لا بد أن تخالفه. نعم، وهذا ليس سهلا، لأنك ستكون غريبا وحيدا، وملايين بل ألوف بل ملايين الناس يخالفونك. ثاني، قال الثاني: هجر العوائق التي تعوقه عن إفراد مطلوبه وطريقه وقطعها. نعم، كل ما يقف أمامك عثرة في طريقك، إن كان شهوة أو شبهة أو يعني صاحب سوء أو غير ذلك، كل هؤلاء يجب أن تهجرها. كل ما يؤثر على طلبك في العلم وسلوكك، طبعا هذا مثال يعني، تمام، وأنت تسير إلى الله يجب أن تقطع هذه العوائق، هذه الحواجز التي تمنعك وتؤخرك في السير، فأنت تسير في أسرع طريق إذا كانت عندك همة عالية ونية صحيحة. فإياك أنك تسلك طريقا مليئا بالحواجز، فإنك ستتأخر وربما تقف ولن تصل إلى مطلوبك. طيب الثالث، قال الثالث: قطع علائق القلب التي تحول بينه وبين تجريد التعلق بالمطلوب. نعم، قطع علائق القلب، أي شيء يتعلق بالقلب يمنعك من تصحيح نيتك انبذه، هذا اقطعه قولا واحدا. أي شيء يحول بينك وبين يعني تجريد النية والتعلق بالمقصود الذي أنت تريده والمطلوب الذي لا بد منه، فاقطع هذه العلائق. قال: والفرق بينهما أن العوائق هي الحواجز الخارجية، والعلائق هي التعلقات القلبية بالمباحات ونحوها، وأصل ذلك ترك الفضول التي تشغل عن المقصود من الطعام والشراب والمنام والخطة، فيأخذ من ذلك ما يعينه على طلبه، ويرفض منه ما يقطعه عنه أو يضعف طلبه، والله المستعان. ثم قال رحمه الله: فصل. من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: رجل عنده ما أحب أن أكون من أصحاب اليمين، أحب أن أكون من المقربين،

جافيا ولا غافلا ولا سخابا ولا صياحا ولا حديدا. قال: من تطاول تعظما حطه الله، ومن تواضع تخشعا رفعه الله. قال: وإن للملك لمة وللشيطان لمة، أو وإن للملك لمة وإن وللشيطان لمة، فلمة الملك إعاد بالخير وتصديق بالحق، فإذا رأيتم ذلك فاحمدوا الله، ولمة الشيطان إعاد بالشر وتكذيب بالحق، فإذا رأيتم ذلك فتعوذوا بالله. إن الناس قد أحسنوا القول، فمن وافق قوله فعله فذلك الذي أصاب حظه، ومن خالف قوله فعله فذلك إنما يوبخ نفسه. قال: إني لأبغض الرجل إن أراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا عمل الآخرة. قال: ومن لم تأمره الصلاة بالمعروف وتنهاه عن المنكر لم يزد بها من الله إلا بعدا. قال: من اليقين ألا ترضي الناس بسخط الله، ولا تحمد أحدا على رزق الله، ولا تلوم أحدا على ما لم يأتك الله، فإن رزق الله لا يسقه حرص حريص ولا يرده كراهة كاره، وإن الله بقصته وحلمه وعدله جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. قال: ما دمت في صلاة فأنت تقرأ باب الملك، ومن يقرأ باب الملك يفتح له. قال: إني لا أحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملها. قال: كنوا ينابيع العلم، مصابيح الهدى، أحلاس البيوت، سرج الليل، جدد القلوب، خلقان الثياب، تعرفون في السماء وتخفون على أهل الأرض. قال: إن للقلوب شهوة وإدبارا، فاغتنموها عند شهوتها وإقبالها، ودعوها عند فترتها وإدبارها. قال: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم الخشية. قال: إنكم ترون الكافر من أصح الناس جسما وأمرضهم قلبا، وتلقون المؤمن من أصح الناس قلبا وأمرضهم جسما، والله لو مرضت قلوبكم وصحت أجسامكم لكنتم أهون على الله من الجعلان. قال: لا يبلغ العبد حقة الإيمان حتى يحل بذروته، ولا يحل بذروته حتى يكون الفقر أحب إليه من الغنى، والتواضع أحب إليه من الشرف، وحتى يكون حامده وذامه عنده سواء. قال: وإن الرجل لا يخرج من بيته ومعه دينه فيرجع وما معه منه شيء، يأتي الرجل ولا يملك له ولا لنفسه ضرا ولا نفعا، فيقسم له بالله إنك لذيت وذيت، فيرجع وما حبي من حاجته بشيء وبسخط الله عليه. قال: لو سخرت من كلب لخشيت أن أحول كلبا. قال: الإثم حواز القلوب. طبعا هنا أكثر ابن السبكي قال: كنت جالسا فمر كلب، قلت: كلب ابن كلب. قال: يا بني لما قلت ذلك؟ قال: قلت: أليس كلبا هو ابن كلب؟ قال: نعم، بشرط لا تسخر. شايف شلون؟ نعم. قال: الإثم حواز القلوب. قال: ما كان من نظرة فإن للشيطان فيها مطمعا. قال: مع كل فرحة ترحة، وما ملئ بيت حبرة إلا ملئ عبرة. قال: ما يعني السرور، ما ملئ سرورا إلا وأتى عليه ماذا؟ أتت عليه الأحزان. قال ما منكم إلا ضيف وماله عارية، فالضيف مرتحل والعارية مؤداة إلى أهلها. قال: يكون في آخر الزمان أقوام أفضل أعمالهم التلاوم بينهم، يسمون الأنتان. قال: إذا أحب الرجل أن ينصف من نفسه فليأتي للناس الذي يحب أن يؤتى إليه. قال: الحق ثقيل مريء، والباطل خفيف وبيء، رب شهوة تورث حزنا طويلا. قال: ما على وجه الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من اللسان. قال: إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن بهلاكها. قال: من استطاع منكم أن يجعل كنزه في السماء حيث لا يأكله السوس ولا تناله السراق فليفعل، فإن قلب الرجل مع كنزه. قال: لا يقلدن أحدكم دينه رجلا، فإن آمن آمن، وإن كفر كفر، وإن كنتم لابد مقتدين فاقتدوا بالميت، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة.